السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، كنا توقفنا الحلقة الماضية إن شاء الله عند الباب 29. توقفنا عند الباب 29 اللي هو باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. فالحديث اللي معانا حديث رقم 50. احنا يا بنات الحديث اللي احنا بناخدها دي إن شاء الله حفظ، يعني بنحفظ كل حديث من كل باب، بنحفظ منه الحديث الاولاني باذن الله. اللي احنا بنقوم بشرحه ان شاء الله هو مقرر علينا حفظ باذن الله. خلاص، الحديث ده كنا خدنا جزء منه المره اللي فاتت، وكان في بعض الاشكالات والبنات قالوا مش فاهمين، فهنعيد الشغل اللي كنا نقوله من الاول باذن الله تعالى. فعن البراء قال: جاء اعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنه. فقال: لئن كنت اكثرت الخطبه لقد أعرضت المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم: اعتق النسمة وفك الرقبة. قال العربية بقى بيستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق، أو أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. يبقى عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، أو الفيء على ذي الرحم. فإن لم تصب ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تصب ذلك فكف لسانك إلا من خير. طبعا الحديث ده احنا عارفين ان هو أوله جاء عربي. احنا عارفين إن كثيرا جدا ما نلاقي العرب بيستفسروا، بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء معينة، يعني يفعلوها سيدخل الجنة، بيستفسروا من أمور عبادية معينة كي يعرفوا كيفيتها. فهذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على عمل أو على أعمال تدخله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أكثرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. لئن كنت أكثرت الخطبة ولكنك أعرضت المسألة، يعني أنت سؤالك كان قصير جدا ومش طويل، ولكن المسألة التي تريدها طويلة فيها تفصيل، يعني أمور شديدة جدا. يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد لهذا العربي الأمور التي تدخله الجنة فهي كثيرة جدا. وإحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده كان يسأل سؤال في بعض الروايات كثيرة جدا، يسأل مثلا عن الكبائر، فيجاوب في رواية عن رواية، اختلاف الروايات بقى في الإجابات. فإجابات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف من رواية لرواية، وكان العلماء يفسروا هذا أو يقولوا إن سبب اختلاف تعدد إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على السائل كان بيبقى عشان ايه يا بنات؟ على حسب حال السائل، على حسب ما يحتاجه السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء انا اكون محتاجاه غيري لا يكون محتاجه، فيقوله لي ويخبره لي انا، ولا يخبره الايه؟ للاخر الذي سال نفس السؤال. خلاص؟ فهو الاعرابي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اعمال تدخله الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد له اشياء، فقال له: اعطك النسمه. والنسمة هي النفس والروح، أي تعطف ذا روح، وكل دابة فيها روح هي نسمة. خلاص؟ طيب، وفك رقبة، وأن تفك رقبة أو تعين في عتقها. في عتقها. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، أن تعطف النسمة هي أصل النسمة. خلاص؟ وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، يعني تعين، يعني تساهم بإيه؟ انك انت تفك الرقبه دي او تعين عليها. طيب، والمنيحه الرغوب. المنيحه دي يا بنات احنا المره اللي فاتت بنات كتير قالوا مش فاهمينها، هي جاي لغه، جاء جاءت من المنحة أو العطية، يعني المنيحة الرغوب أن تمنح أحد الرجال ناقة أو شاه رغوب، رغوب يعني لبنها كثير، ينتفع باللبن وينتفع بالصوف بتاعها ثم إيه يرجعها إليه. دي معنى المنيحة الرغوب. وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من منح منحة لبنا أو ورقا كان له مثل عتق رقبة، كان له مثل عتق رقبة. يعني اللي بيمنح منحة لبن، يعني زي نفس الحديث اللي معانا ده، يعني من يعطي رجل شاة أو ناقة كي رغوب، يعني لبنها كثير، كي ينتفع بلبنها ويحلبها وينتفع بلبنها ثم يعيدها إليه تاني، يعيدها لصاحبها تاني. دي كأنها دي من إيه؟ كأنه كانت له مثل عتق رقبة. وفي روايات أخرى، أفضل الصدقة المنيحة، برضو نفس الإيه؟ نفس الـ الكلام بتاعنا ده. فسبحان الله، يعني هي رواية معانا هي الأمور دي من الأمور التي تكون سبب لدخول العبد الجنة. وزي ما احنا في رواية قلناها، من منح منحة لبن أو ورق كانت له مثل عتق رقبة. وهنا الحديث ده يوافق الحديث ده، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد له الأمور التي تدخله الجنة، ساوى عتق الرقبة، ساوى عتق النسمة وعتق الرقبة، كأنها إيه؟ كأنك تعطي منحة إيه؟ منحة رغوب. يعني هما نفس المعنى. طب هنا في الرواية الثانية بيقول لي من منح منحة لبن أو ورق. خلاص، منحة لبن أو ورق، عرفنا إن منحة اللبن دي اللي هي شاء أو ناقة رغوب فيها لبن، بيعطيها للراجل يحلبها ويستمتع بلبنها ثم يعيدها تاني. منحة ورق لأن هو الطرد المادي اللي إحنا بنقول عليه، الطرد الإيه؟ المادي. وسبحان الله، يعني في العرب كانوا يقولوا إن المنحة دي بتبقى على نوعين، يعني من المنحة، أن يعطي الراجل صاحبه صلة فتكون له، يعطي أي حاجة خلاص زي هدية أو عطية ولا لا يعيدها تاني، خلاص تبقى دي له، أو أن يعطيه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها أو وبرها أو صوفها مدة معينة من الزمن ثم إيه يعيدها له. فهنا ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بمنحة اللبن ومنحة الورق. احنا عارفين إن منحة الورق اللي هو القرض الحسن اللي احنا بنسميه قرض حسن، ده بيرجع، باخد انا مثلا 500 جنيه او 500 دولار من اي حد وبرجعهم بعد فتره من الزمن، فده جزاؤه كان له مثل عتق رقبه، وفي بعض الروايات انها افضل الصدقات. خلاص يا بنات. طيب انا عايزه اسال سؤال دلوقتي، احنا الباب بتاعنا هنا، العنوان بتاع الباب بتاعنا باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، ايه بقى علاقه الحديث ده كله بالعنوان بتاع الباب اللي المؤلف او المصنف بوده؟ طيب احنا هنكمل الحديث. فهنا بيقول لك ابت نسمه، ان تعطف نسمه وتفك رقبه او تعين على الرقبه، والمنيحه الرغوب والفيء على ذي الرحم. هنا بقى تعالي بص بقى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والفيء على ذي الرحم، فإن لم تستطع، هنا ما حددش بقى أنا الرحم ده رحم ظالم أو رحم غير ظالم، ولكن العلماء قالوا أنه ذكر هذا الحديث تحت باب فضل من يصل ذا رحمه، لأن المصنف أو أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد والفيء على ذي الرحم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فالعلماء قالوا إيه بقى؟ ليس هنا بقى بيقول لك الاشكال ايه، ليس في الحديث ذكر الرحم الظالم، فكيف بوب المصنف رحمه الله بهذا؟ ليه بوب بقى الحديث ده تحت فضل من يصل للرحم الظالم؟ قد بدأ هنا بقى المؤلف بيقول لنا، قد بدأ لي ان المصنف افاد في هذا من قوله صلى الله عليه وسلم والفيء على ذي الرحم، والعمل به ليس يسيرا. فذو الرحم هنا اما ان يكون محسنا ممسكا، اما ان يكون ايه مسيئا ظالما. وقد خص المصنف الصنف الاخير، ليه بقى؟ لانه ذكر بعد هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وأن وإن لم تصف ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. نبهه بالمجاهدة. فعشان كده العلماء قالوا إن المقصود هنا، إن المصنف قصد هنا مين؟ الرحم اللي هو مين؟ المحسن، ولا المحسن المنصف، ولا المسيء الظالم؟ ذكر هنا الصنف الثاني اللي هو المسيء الايه؟ الظالم يا بني. ماشي؟ خلاص يا بنات، فاهم الحديث يا بنات، ولا في حد عنده اشكاليه تاني؟ خلاص هي مونيا بس اللي فاهمة، ولا ده ايه؟ فاهم ولا ايه؟ انت يا بنات؟ ده المستعان. طيب هناخد ان شاء الله الباب رقم 30. ماشي؟ ركزوا معايا بقى. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. عن حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. تعالى نشوف إيه المقصود من هذا الحديث. احنا عنوان الحديث بتاعنا باب من وصل رحمه في الجاهليه ثم اسلم. والعلماء قاسوا هذا الحديث بقى عن عمل الكافر الحسن الذي يفعلها الكافر في قبل اسلامه، هل يجزى بها بعد اسلامه في الدنيا؟ طبعا احنا معانا اساس يا بنات ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المسلم الذي يعمل حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها فين؟ في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. خلاص؟ طيب الحديث ده اللي معانا النهارده ده، والحديث اللي أنا قلته ده، نفهم منه إيه؟ نفهم منه إن الإنسان، إن الله عز وجل لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. المؤمن المسلم الذي يعمل حسنة في الدنيا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعني بياخد يعني يجازى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا وإيه؟ ويدخر له ثوابها في الإيه؟ في الآخرة. أما الكافر الذي يعمل حسنات مثل الحديث اللي معانا ده، عمل الصدقة، صلة، وصل رحمه أو تصدق، هنا بقى إيه؟ هيسأل بقى، هو خلاص احنا معانا الأساس إن هو بيطعم بها فين؟ في الدنيا، بيطعم بها في الدنيا، خلاص. هنا بقى الحديث بيقول لك إيه؟ طيب لو هو أسلم بقى، هل له ثواب في الآخرة؟ تعال بقى نشوف بيقولوا إيه. فقول: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها خير؟ معلش يا بنات، معذرة، أنا حاجة فوتها عايزة أقولها لكم، إن الحديث الأخير لسه ما اتكلمناش، فإن لم تطق ذلك، آخر الحديث، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنتوقف بس دقيقتين كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طبعا احنا عارفين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصل من اصول الدين بتاعنا، واساس من اساس الدين بتاعنا. خلاص؟ ومن الاشياء دلوقتي اللي هي ايه؟ بقى المسلم يتخوف ويفكر 100 مره قبل ما ينكر المنكر. هل المنكر اللي انا هنكره ده هيرضي عني السلطان، ولا هيرضي عني الحاكم، ولا هيرضي عني اسيادي، ولا هيرضي عني رؤسائي، ولا لا؟ لو انت مصيبه يا بنات، فاحنا عندنا احاديث كثيره جدا جدا جدا جدا تامرنا بايه؟ هذه الاحاديث تامرنا بايه يا بنات؟ بانكار المنكر. طيب احنا عندنا بقى الخيريه اللي ربنا عز وجل فضلنا بها عن كل الأمم اللي هي إيه يا بنات؟ خيرية إيه بقى؟ كنت خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إحنا ربنا عز وجل فضلنا عن كل الأمم، وفضلنا عن كل الأمم، وجعلنا يعني خير كل الأمم بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا بنات أصبحت من الأمور اللي زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده الممنوعات. يعني عشان الإنسان يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر لازم تستر، ما بيصوته لازم ما يطلعش. يعني احنا عارفين ان انكار المنكر على مراتب، اولا ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ باليد، فان لم يستطع يا بنات فباللسان، فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. طيب جماعه عارفين بقى، نرجع تاني لحته الايمان قول وعمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب ده ايه اضعف الايمان، لان اللسان واليد قول ايه؟ جوارح. اللسان هيتكلم يقول يا عم الحاج ده منكر، لازم اقول له ده منكر، ده منكر، هتقابل ربنا تقول له ايه؟ انا مش قادر اقول كده، طب انا هغير بالايد، طب انا هغير باللسان، طب انا مش قادر هغير بالقلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا اضعف الايمان. احنا عارفين الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بايه؟ بالمعصيه. فكل من هعمل اعمال عباده باليد وباللسان وهقول لان دي عباده، هو انت ما تنكر المنكر دي مش بتبقى عباده؟ هو انت ما تنكر المنكر مش دي عباده؟ فلما تنكرها بايدك ايمانك هيزيد، هتنكرها بلسانك ايمانك هيزيد، هتنكرها بقلبك انت عندك ايمان بس ضعيف، اضعف الايمان. احنا مستضعفين. من يستطيع، من استطاع ان ينكر المنكر باليد ولم يفعل يأثم، ومن يستطيع أن ينكر المنكر باللسان ولم يفعل يأثم. وطبعا معروف إن أضعف الإيمان بالقلب. لا ده احنا ده احنا كمان مش في ناس ما بتنكرش بالقلب، ده حتى في ناس بالقلب ثابتة يقول لك احنا مالنا يا عم جهاد، لا لازم له شروط، شروط متوترة يا عم. انكار منكر، لا الانكار المنكر لو هيغير، لو هتنكر المنكر هيغير هيحدث منكر اكثر من منكر انت بتغيره، فلا تغير المنكر خلاص، لا احنا هنعمل مفسده وهنعمل مشاكل فما نغيرش. الحكم بما انزل الله، لا لا لا مش وقت الوقت ده، احنا عايزين نحدث الدين عشان الدين ما ينفعش للزمن ده. طب والموالاه؟ لا يجب استعانه بالكفار في الحرب على المسلمين، يجب يجب العلماء قالوا. طب وطاعه ولي الامر؟ لا لا الا طاعه ولي الامر، ده طاعه ولي الامر ياثم، واجب شرعي على كل مسلم ياثم ويموت مثل الجاهليه من لم يكن في رقبته بيع عن ولي الامر. الله، ما انت عطرت اربعه يا ابن الحاج، ما انت عطرت اربع نصوص عايز فكر ارهابي متطرف، اشمعنى ده اللي انت عايز تشغله؟ عشان على هواه، عشان حد. انما الامور الثانيه لا، احنا نبرأ الى الله عز وجل من هذا المنكر. الجميع يا بنات يبرأ وينكر. احنا بنقدر ننكر بلساننا، لحد دلوقتي فينا لسان بننكر بيه، اما يقطعوا لنا لساننا مش هننكر، هيبقى بالقلب بس، لكن طول ما فينا لسان هننكر هننكر. طبعا هو مش حديثنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه ايه؟ كان مجرد انكار للمنكر باللسان، والله المستعان. خلاص يا بنات؟ هنرجع لحديثنا تاني اللي هو الباب 30. احنا قلنا الحديث خلاص، اتكلمنا عن ان الكافر له حسنه يبقى ربنا عز وجل يطعمه بحسناته في الدنيا. بيتعوض ثواب حسناته ازاي في الدنيا؟ بتجيله ازاي؟ ربنا عز وجل زي ما احنا قلنا ليس ظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد، فبيبارك له في ايه؟ عنده فلوس كتير يرزقه بالمال، يرزقه بالعيال، عايش رغد، عايش في حياته يعني ظاهرها ان هو خلاص ده مقابل ده اذا كان بيعمل خير، فربنا بيديها له كده. ربنا ما بيظلمش لا مسلم ولا مؤمن ولا يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا كافر. طيب تعالوا بقى، عشان هنا الحديث ده فيه امور شديده جدا عايزين نتكلم فيها، والعلماء ايه اتكلموا فيها كتير جدا. طبعا هنتكلم عن عن الحنس في الاول، اللي هي الايه المقصود بها العباده. الحنس ده اللي هو الاسم، الاسم معذره يا بنات، يعني هو بيقول هنا ارايت امورا كنت اتحنث بها، اتحنث بها في الجاهليه، يعني كنت افعلها وكانت ايه، يعني هي في الاصل في اصلها ايه، فاصلها ايه، يعني هياخد عليها اسم ولا هياخد عليها وزر؟ فيقول اتحنث بها، اتحنث بها اي اتقرب بها الى الله عز وجل، يعني ارجو ثواب العمل ده من ايه، من الله عز وجل. خلاص. والحنس في الاصل اللي هو الاسم، وكانه اراد ان يلقي عنه الايه، عنه الاسم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. انت شوف الخير اللي انت كنت بتعمله قبل اسلامك، الخير اللي انت كنت بتعمله قبل الاسلام، فانت هتسلم على هذا ايه، على هذا الخير. طيب تعالى نشوف العلماء قالوا ايه. اختلف العلماء في من عمل خيرا في الشرك ثم اسلم، هل يعتد له ثواب ذلك وينتفع به ام لا؟ طبعا هنا الشارح هنا ده في اراء كثيره جدا، فاحنا هنحصرها في حاجات بسيطه جدا كده عشان ما نتوهش بس. طبعا احنا عارفين الاصل معانا ان المسلم اذا فعل حسنات في الدنيا فربنا عز وجل يطعمه ثواب حسناته فين؟ في الدنيا، وما له في الاخره من خلاق. خلاص؟ فهنقول بقى العلماء اختلفوا، الذي يفعل عمل، الذي يعمل عمل خير في الشرك ثم اسلم، هل يعتد له بثواب ذلك في الاخره ام لا؟ للاسف الاساس معانا انه يطعم بحسناته اللي يعملها في الدنيا، خلاص ده اساس. طيب هنا بقى الاختلاف على ايه؟ هل ربنا عز وجل يعتد له ثواب في الاخره؟ له ثواب، واحد عمل شر رحمه زي ما في الحديث هنا بيقول، عنده صله، عتق، صدقه، له صدقات، له اعمال بر واسلم. فمنهم من قال بانتفاعه، طبعا هينتفع بهذا له في الاخره. ايوه يكتب له بعد اسلامه. هو عمل اعمال في الجاهليه هي اعمال بر، احنا عندنا بر يعني صله، كان بيصل رحمه، كان بيتصدق، كان بيعتق رقبه، كان من كل اعمال البر اللي احنا عارفينها دي، واسلم بعد ذلك. فمنهم من قال بانتفاعه ومنهم من قال بعدم انتفاعه، وفصل شيخنا المساله في الصحيحه. فساق الحديث بلفظه، حديث ايه بقى؟ اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنه كان ازلفها، ومحيت له ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها. خلاص، يعني احنا خلي بالك من الحديث ده، يعني احنا عندنا ربنا عز وجل بيضاعف لمن يشاء الحسنة بحسنة أو الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها. هنا بيقول لك إيه؟ ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عن ذلك. معنى الأساس هو في الحديث إن خلاص يبقى هنا العلماء قالوا، اللي هم قالوا إنه بانتفاعه، قالوا بناء على الحديث ده إن هو أسلم فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة، لان احنا عارفين ان التوبه باسلامه ده هو عمل ايه يا بنات، هو حقق توبه، تاب من الشرك ودخل في الاسلام، فالتوبه تجب ما قبلها. خلاص. طيب الصواب الذي عليه المحققون بعد نقل بعضهم، بل نقل بعضهم في الاجماع، يعني هو اجماع بقى، الإجماع بقى على إيه؟ أن الكافر إذا فعل أفعالاً الصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ثم مات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم به، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكفار في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. طيب احنا معانا الولاد بقى هنا، الحديث ده طبعا العلماء هنا متكلمين كتير جدا، بس احنا عندنا هنا امور فقهيه هتترتب. نعم نعم يا وفاء، ما هو الكافر او المذنب او العاصي او فاعل الكبيره، انا المسلم هنتكلم عن المسلم الذي يفعل الكبائر والمعاصي اذا تاب، شو ربنا عز وجل يمحو. طبعا التوبه لها شروط زي ما احنا عارفين، إذا تاب العبد من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ربنا عز وجل بينفي الذنب. طب الكافر ده حال دخول الإسلام هل هو كده تاب أم لم يتب؟ طبعا تاب، أنا بتوب من المعصية وبتوب من الكبيرة وبتوب من النميمة، هو تاب من إيه؟ تاب من الشرك، ربنا عز وجل يمحو الإيه؟ يمحو كل السيئات بتاعته، هو ده ما فيش اختلاف عليه، الاختلاف على هل تكتب له الحسنات ولا لأ؟ هم الاجماع الكل مجمع على ان الحسنات تمحى خلاص، ولكن كان الاختلاف في ان الحسنات اللي عملها دي بقى يؤجر بها في الاخره ام لا. وطبعا الراجح والذي تحقق عليه الاجماع انها ايه؟ انها له في الاخره خلاص. طيب تعالي بقى نتكلم، يقول لك ويترتب على ذلك مسائل فقهيه، هي أن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يعتد بالحجة الذي حجها أم لا؟ يعني واحد أصلا مسلم وحج، طبعا هو مش كافر لأن هو الكافر ما خلاص هو مش عليه حج، هو مش عليه حج، هو مسلم، هو كان مسلم وحج أدى فريضة الحج، ثم إيه؟ ثم ارتد عياذا بالله، ثم رجع تاني الى ايه؟ الى الاسلام. طيب اللي رجع الى الاسلام ده بقى هنقول عليه ايه؟ هل هو الحج بتاعه ده تجزئه؟ يعني لا يجب عليه تسقط عنه الفريضه، فريضه الحج ولا لا؟ تعال نشوف بقى، ويترتب على ذلك مساله فقهيه وهي ان المسلم اذا دي كلها اقوال علماء بيحققوا المساله، هو لماذا يعتد او لماذا اثبتوا ان الله عز وجل يكتب له ثواب عمله حين كفره؟ كل دي امور يعني بيثبت لك بيبين لك بالادله. خلاص احنا جبنا دليل واحد عشان الدنيا ما تتلخبطش معاكم، لان هو بيجيب دليل والتاني بيرد عليه وهو بيثبت له ايه صح الكلام. خلاص عايزين بقى المساله الفقهيه. ايوه، ويترتب على ذلك مساله فقهيه هي ان المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم تحبط حجته ولم يجب عليه إعادته، وهو مذهب الشافعي وقول الليث بن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام زيد متين أرى أنه لا بد من ذكره. فقال رحمه الله: المسلم الذي يحج في حال إسلامه خلاص كده سقطت عنه الفريضة، طب هو ارتد خلاص طلع من الاسلام تاني وبعدين رجع تاني، هل نقول له انت يا عم الحج الفريضه كده ما سقطتش عليك، انت لابد ان تحج تاني، ولا هي كده خلاص يعتد يعتد بها؟ خلاص يبقى هنا هو كده خلاص تسقط عنه الفريضه ولا ايه يقضيها مره اخرى. فقال: مساله من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله تعالى واستنفذه من النار فأسلم واستنقذه من النار فأسلمه فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة، هو قول الشافعي وقول أحمد. طيب أما أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان فقالوا يعيد الحج والعمرة، واحتجوا بقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طيب طب هي فين بقى احتاج ايه وجه الدلاله بتاعته هنا بقى؟ هنا ربنا عز وجل ولئن اشركت ليحبطن عملك، هنا العمل المحبط اثناء الشرك، اثناء الشرب. ليه بقى؟ خلي بالك، خلي بالك، هنا في فرق. هو هنا لو حج في حال شركه هيحج ازاي؟ لو حج حال الشرك بتاعه، هل الحجه بتاعته هنا تكون معتبره؟ الحجه بتاعته هنا يعتد بيها ولا مش هيعتد بيها؟ مش هيعتد بيها طبعا، لان هنا ايه بقى؟ فعلها في حال الشرك. يعني مثلا زي ما بقول لك، الحسنه الذي يفعلها الكافر من بر وصله له ثواب فين؟ له ثواب فين؟ في الجنه، له ثواب قصدي في الاخره، لان ربنا عز وجل بيدي له ثوابها في الدنيا وهو كافر، لو اسلم بيبقى له ثواب في الايه؟ في الاخره، لان هو عملها اصلا من ضمن اعمال البر. طيب لو هو الكافر ده جه حج، لو الكافر ده جه حج وبعدين اسلم، هل الحجه بتاعته دي تعتد؟ ما تعتدش. وهيحجها ازاي؟ هيحجها ازاي؟ هيحجها على انهي مله؟ على انهي شرع؟ على انهي دين؟ خلاص؟ لكن احنا بنقول هو مسلم وحج حج صحيح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فحج كما النبي صلى الله عليه وسلم حج، خلاص كده تسقط عنه ايه؟ الفريضه. فهنا بيقول ايه؟ ولا حجة لهم فيها، يعني ولا حجة لهم فيها، يعني وجه الدلاله بتاعتهم ما لهمش حجه فيها، لان الله تعالى لم يقل فيها لئن اشركت ليحبطن عملك الذي عملته او عملت قبل ان تشرك. وهذه زياده على الله لا تجوز، وانما اخبرت على انه يقبل عمله بعد الشرك. يعني في الفتره اللي هو اشرك فيها هيكون ايه بقى؟ هو دي الفتره اللي عمله فيها اللي هو ذكر اللي يقصدها الله عز وجل في الايه، اللي هو عمله هيكون محبط فيها الفتره اللي هو اشرك فيها، ولكن الفتره اللي هو مسلم فيها، اللي هو كان مسلم وفعل امور في الاسلام. واكيد سبحان الله، الكافر اللي بيعمل حسنات في الدنيا ربنا عز وجل بيدخلها له للاخره، ما بالك المسلم اللي حج؟ خلاص؟ طيب. يبقى احنا هنا يا بنات اتكلمنا في المساله دي. طيب. طب انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما تيجي، تعالى بقى نشوف كلام ابن حزم، الصفحه اللي هنشوف كلام ابن حزم في المساله. قال ابن حزم: فصح ان المرتد اذا اسلم، والكافر الذي لم يكن اسلم قط اذا اسلم فقد اسلم على ما اسلف من الخير. خلي بالك ده بقى، سواء الكافر اللي هو اسلم، اللي ما كانش مسلم اصلا مرتد ورجع اسلم تاني هو اصلا كافر، او المسلم او المرتد الذي كان مسلم ثم ارتد مسلم وارتد ثم رجع تاني للاسلام، فقد اسلم. اذا اسلم فقد اسلم على ماذا؟ على ما اسلف من الخير. وقد كان المرتد اذا حج وهو مسلم قد ادى ما امر به وما كلف كما امر به، فقد اسلم الان عليه، فهو له كما كان. واما الكافر يحج كالصابئين الذين يرون الحج الى مكه بينهم، فان اسلم بعد ذلك زي ما احنا قلنا، يبقى ايه بنات بقى؟ لم يجزئوه، لم ايه؟ يجزئوه، لانه لم يؤديه كما امر الله تعالى به، لان من فرض الحج وسائر الشعائر كلها لا تؤدي الى كما امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين الذي جاء به، الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره. هيحج ازاي؟ هيحج على انهي هدي؟ هيحج على انهي مله؟ هيحج على انهي شرع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مش إيه؟ هم مش الكفار يا بنات قبل الاسلام مش كانوا بيعملوا امور، او هي يعني هي ظاهرها وشكلها كده نفس تقريبا الحاجات اللي احنا بنعملها في الحج، الطواف وال وبيلف حوالين الكعبه، بس هو كان عملهم ده هو عملهم ده ايه؟ هو غير 108 رهام، هو على انهي شرع؟ على انهي شرع؟ هم كانوا يقصدوا بمين؟ هو اصلا العباده مردوده، هم كانوا يقصدوا بها مين؟ كان النيه بتاعتهم كانوا هم بيتقربوا للالهه، بيتقربوا للاصنام، دي خلاص تبقى مردوده. وبعد كده كمان هم كانوا بيعملوا ايه؟ ده كانوا بيحبوا ازاي بقى؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، ما كانش في اصلا تشريع، ده كانوا بيحبوا كده على حسب عادات جاهليه هم متوارثينها، هو لا فيه إنية ولا فيه ولا فيه متابعة، وفي نفس الوقت هو مش مسلم، هو كافر، فالعمل بالكلية يبقى مردود عليه، مش ما يتقبلش طبعا. افهم يا بنات الحديث ده. بالظبط. ايوه طبعا، ما هم بيعملوها لغير الله وعلى هدي مين، وهم مش بيتكرهوا بقى، مش عباده. مش احنا خدنا يا بنات اللي بيعمل حتى لو مسلم وعمل وتعبد او ذبح او عمل اي عباده من عبادات القلب وقصد بها التعبد لغير الله عز وجل، بيكفر ويخرج من المله. هو اصلا هو كافر ومالوش مله، وبيعمل كده لمين؟ لغير الله، للحجر وللصنم ولل، فهو طبعا مردود عليه. خلاص طيب، هناخد النهارده يا بنات تاني الحديث ده. كان في حاجه مش فاهمينها يا بنات؟ فهو رد يعني لا يقبل، لا يقبل. في حاجه مش فاهمينها. هو الباب 31 ده المصنف هنا ذكر ان احنا خدناه قبل كده في باب الهديه للمشرك والبر والصله لايه المشرك، اللي هو باب بر الوالد المشرك. خلاص طيب، عن ابن عمر، عن ابن عمر قال: رأى عمر قلة سيراء، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود، وللوفود إذا أتوك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. خلاص. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها خلل، فأهدى إلى عمر منها خلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، أو سمعتك قلت فيها ما قلت. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أهديها لك لتلبسها، وإنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه، من أم مشركة. ذكروا معانا في باب بر الوالد المشرك، إن آخر حديث بيقول لك إيه؟ فأهداها عمر لأخ له من أم مشرك. طيب تعال بقى نفتح الحديث ونشوف هو إيه بيقول إيه. حلة سيراء، قال لك الحلة السيراء دي هي عبارة عن نوع من القماش يلبسه العظماء والسلاطين والأغنياء، وهو ينتج في اليمن، وهو نوع من إيه؟ من أنواع الإيه؟ الحرير. فعمر رضي الله عنه بيقول له: يا رسول الله، إن دي يعني ثياب غالية وفخمة. يا إيمان، يعني تلبسها تشتريها يا ربي. يعني عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها عشان تلبسها في الجمعه وتتزين بها في الجمعه، يعني او تلبسها لما الوفود بيجوا لك، يعني تقابل بها الناس، حاجه يعني فخمه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر قال له: انما يلبس هذه من لا خلاق له. من لا خلاق له يعني ايه؟ يعني هنا العلماء اخذوا من هذا الحديث تحريم لبس الحرير للايه؟ للرجل. لا خلاق له، اي لا نصيب له ولا حظ، كنايه على عدم دخوله الجنه. خلاص؟ ده من ضمن الاحاديث اللي هي بتحرم، يعني استنبطوا منها تحريم الحرير. احنا عندنا من حديث سياتي: على امتي اقوام يستحلون الحره والحريره والمعازف. يستحلون الحريره اللي هو الحرير، يعني معنى يستحلوه يعني هي كانت ايه اصلا؟ محرمه. ماشي يا بنات؟ طبعا هنا النووي بيقول دليل لتحريم الحرير على الرجال، هنا يعني استنتج بقى من الحديث ده دليل لتحريم الحرير على الايه؟ على الرجال. طب الحرير ده مباح للنساء ام لا؟ لا خلاق له، اي لا نصيب ولا حظ له. لا خلاق له، ملوش نصيب، ملوش حظ، وكنايه على عدم، عن عدم دخوله الجنه. خلاص. يعني شبهه ان هو ما عندوش خلق او خلاق من خلق ايه؟ من خلق المسلم. ما تشفهم الحديث. احنا لسه يا ياسمين هو بنتكلم. الحديث ده يا حبيبتي هنقوله تاني. رأى عمر حلة سيراء، يعني عمر رضي الله عنه لقى حلة، الحلة دي سيراء، يعني حلة سيراء دي يعني ثوب مصنوع فخم غالي مصنوع من الايه؟ من الحرير. من الحرير. لقى ثوب غالي قيم صنع من الحرير، خلاص؟ فقال له يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها في يوم الجمعة للوقود إذا أتوت. يعني الثوب ده فخم قوي، يعني انت لما بتشوفي مثلا ملحفه او عبايه او ثوب معين لوالدتك تقول الله ده جميل قوي يا امي، لو تشتريه مثلا تقابلي بيه بنوتك، الناس اللي جايين لك تحضري بيه مثلا عقد قران، تحضري بيه الخطبه، الكلام ده. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك يا ياسمين عشان تقولي فهمت ولا ما فهمتيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انما يلبس هذه من لا خلاق له. طب هو عمر رضي الله عنه لما اشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري هذا الثوب، كان يعلم بتحريم الحرير؟ او كان يعلم انها من الحرير؟ يا اما كان لا يعلم انها من الحرير، يا اما قبل ايه؟ قبل تحريم الحرير او قبل التشريع. لان هو النبي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده انما يلبس هذه من لا خلاق لها، خلاص خلاص دي محرمه عليكم، يعني كده خلاص الصحابه فهموا من هذا الكلام، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان هنا ايه؟ الحرير محرم على الايه؟ على الرجال. احنا عارفين العرب قبل الاسلام في الجاهليه كانوا مشهورين بلبس الثياب، الرجال تلبس الذهب وتلبس الحرير وتلبس هذه الاشياء، فطبعا الاسلام حرمها. فعمر ما كانش لسه التحريم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فبيقول له يا عمر انما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم اهدي للنبي، بقى في حد هدى للنبي ايه؟ هديه. وده معناها ايه؟ ان انت تقبلي الهديه، يعني هو اهدى له هديه واهدى له حاجه محرمه بس النبي صلى الله عليه وسلم اهداها قابلها. ثم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها فلان، يعني ثياب يعني، فاهدى الى عمر منها حله. فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا رسول الله بعثت الي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني انت بعتها لي وانت قلت لي ان اللي بيلبسها يبقى لا خلاق له. فقال صلى الله عليه وسلم اني لم اهديك لك اهديها لك لتلبسها، انما اهديتها اليك لتبيعها او لايه؟ لتكسوها، يعني بتكسوها ايه؟ ده لحد يلبسها. وده لو انت مثلا عندك حاجه هي محرمه عندنا او كذا هتبيعيها، خلاص هتبيعها لحد مين بقى؟ هتبيعها لمين؟ تبيعها لحد من اللي هو بيستحلها اللي هو الكفار، اللي هو هتبيعها لمين؟ او اهداها لمين؟ فاهداها عمر لاخ له من ام مشركه. من امه مشرك، معذره، فاهداها عمر لاخ له من امه، هو اخوه من امه، وامه دي ايه؟ وامه دي مشركه، خلاص؟ جزاك الله خيرا يا ايمان، خلاص يا بنات افهم الحديث يا ياسمين؟ زي ما ايمان جالك ايه؟ الحل دي لباس يلبسه الملوك والاغنياء والامراء والوجهاء من الحرير، مصنوع من الحرير، والملوك والسلاطين وهكذا. خلاص يا بنات؟ طيب ياسمين اللي كانت بتسال على الـ على ال فهمتي يا ياسمينة؟ فهمتي حبيبتي؟ ايوه فهمنا خلاص. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انما اهديتها اليك لتبيعها، يعني هو هيبيعها هنا، خلاص باعها او لتكسوها او لتهديها اي حد. وانت لو عندك ثوب من الحرير، لا طب ما هو لو انت عندك بتتاجر في ثياب الحرير مثلا، في طبعا هو الرجال مش هن مش هن لا يصنع لهم ثياب حرير، ولكن لو فرضا ان في جات لك، ما هو طبعا دلوقتي قليل، مش صعب انك انت تلاقي الحرير. وبعدين زي ما العلماء قالوا، الحرير اللي هو الحرير اللي يحرم، اللي هو الحرير الطبيعي بقى، اللي هو من بيض الأز والحاجات دي، لكن الحرير الصناعي اللي هو مكتوم من الالياف الصناعيه ده، بس بعض العلماء اجازوه، هو قال لك ان هو ده ما بيبقاش حرير 100%، يعني بيبقى مخلط. الله اعلم، يعني هي فيها اقاويل طبعا، خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه دي طبيعه، خلاص، فأجاز إن هو يبيعها طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لتبيعها أو لتكسوها أو لتهديها لحد تاني. طيب، طب هنستنتج إيه من الحديث ده بقى يا بنات؟ تعالوا كده، في كذا حاجة كده هنستنتجها من الحديث ده. أول حاجة، تحريم الحرير على الرجال، إباحة هديته وإباحة إيه؟ ثمنه. إباحة إن أنت تهديه وإباحة إن أنت تاخدي ثمنه. خلاص، زي ما احنا قلنا يا بنات، ولما مش عارفه اسنان ولا مين اللي هي بتسال، جواز اهداء المسلم المشرك ثوب وغيره، ان انت بتدي له هديه، خصوصا ان هو ايه؟ له صله بينه، اللي هو له ايه؟ ان هو اخوه من ام المشركه، واخوه ولا لا؟ مش عليه صله، له صله عليه ولا لا؟ له صله. خلاص، يجوز قبول الهدية وإن كانت محرمة، مثل ماذا مثلا؟ قولي لي كده، إيه؟ إيه اللي ممكن يهدي لك دلوقتي أو يهدى إليك دلوقتي يا أسنان محرمة؟ خمر مثلا؟ أه مثلا خمر؟ لا طبعا، لأن الخمر فيه إيه؟ فيه تحريم أصلا على الاجتناب. إيه تاني؟ دي مثال، ما هو كل حاجة بيبقى لها مثال. حد هيهدي لك ايه تاني؟ ايه تاني محرم ممكن يهدى لك؟ هو الخمر. ايه تاني؟ قال ايه؟ المر ايه؟ مرتين بتقول ايه؟ لا يا حبايبي، انتوا بتقولوا لحم الخنزير وهذه الامور، انا بالله واني الي راجعون، انتوا كده هتلخبطوا الدنيا. الخنزير والخمر دي من المطعومات، دي من المطعومات. هو بيهدها لك عشان ايه؟ عشان تدي فيها ولا عشان تقعدي عليها؟ على ما هناك فرق بين المطعوم والملبوس وهذه الاشياء. انت ما بتديش خنزير، عياذا بالله، لما حد بيهدى حد خنزير او خمر، هو ده المفروض ايه؟ هو ده اصلا ايه؟ ده اصلا بيبقى اكله حرام واجتنابه حرام، انك تجتنب لا تاكليه ولا يعني الخمر تجتنبيه، يعني حتى لا تبيعيه ولا تهديه ولا من يا عمي طبعا، ولا تجبلك، يعني ما تجريش فيه ولا تشتريه ولا تصنعيه ولا تقعدي في مكان هو فيه خمر. لا طبعا، مش من الحديث ده هنحلل ان احنا نهدي نقبل هديه الخمر ونقبل هديه الخنزير يا بنات. لا، احنا بنقول حرير، وهو اهداها لمين؟ انا هباها، انا ببيعها ليه؟ لان في غيري يلبسها من غير المسلمين، وهسترجع بثمنها، او ههديها لاحد من اللي هو بيستحلوها وبيلبسوها. لكن خمر، هيجيب لي خمر اقول له جزاك الله خيرا واروح صبها في الشارع؟ لا طبعا. اسئله، بصي، اسئله يعني مش وارده في مجتمعنا، او الله المستعان. طبعا يا اسنان، لا، مسروق، واعرف ان مسروق طبعا مش هقبله ولا هبيعه ولا هشتريه. ودي امور كتيره جدا بتبقى موجوده، وخصوصا هتكلم بس يا بنات على ان احنا هنستخلصوا من الحديث زي ما احنا قلنا، تحريم الحرير، اباحه هدياته، اباحه ثمنه، جواز اهداء المسلم يهادي المشرك، وخاصه ان هو ايه؟ ما هو بينه صله. لحم خنزير هو لحم بقر؟ هو ده ميت، ده ميت، الميتة دي محرمة عليكي. طب الميتة دي محرمة عليكي، زي الخنزير محرم عليكي، حرام عليكي أكلها، نجس، خلاص. وفيه صلة الأقارب والمعارف، وهو ده أصلا بقى الشاهد اللي المصنف جابه، إن هو جابه تحت إيه؟ إن هو يبر المشرك ذا صلة، فقال لك اي وبر. وطبعا من الامور اللي احنا نتخلصها من هذا الحديث ايضا البيع عند الايه؟ عند المسجد، لان في بعض الروايات ان عمر بن الخطاب راى حلة سيراء سيراء عند باب المسجد في بعض الروايات. خلاص؟ خلاص يا بنات؟ طيب. ايه بقى يا بنات؟ سؤال ايه؟ لا طبعا يا ام تلبس ما تقبلهوش. او هتقبليه وتديه لها تاني او تديه لحد تاني. هي لازم تفهم، هي لازم تفهم عقيدتك، لازم تفهم، فهميها. ماشي، ما هو انت ما بتاكلهوش يا ام سندس، انت ما بتاكلهوش. يعني هو انت لو خدتيه ورمتيه، بس هي لازم تبقى فاهمه انت عشان تبقى عارفه. هما سبحان الله، هو مش لما بتيجي انت تزوريها، او هو ده طبعا مش مستحب التزاور والتهادي بين المشركين، بس فرضا يعني هي لو جهرت بشرب الخمر امامك، مش هي بتشربه وهي لا خجلانه ولا متضايقه ولا عندها اي اشمئزاز خالص، لان بتبقى عارفه ان انت ايه؟ انت عارفه ان ده خلاص عندها مش حرام. انا لابد ان اظهر لها عقيدتي انا كمان، اقول لها ان انا دي عندي محرم. انا عندي محرم، ما باكلش لان دي مش مذكور عليها اسم الله عز وجل. وانا لازم اوضح يا ام سندس، لازم اوضح، اعتذري لها بكل ادب وبكل ذوق ان انا مش هقبلها عشان خاطر دي مش مزكبه. مش تقول لها كده عشان دي مش مبوهه على الطريقه الاسلاميه بتاعتنا، زي ما هي بتفخر بعباداتها وبتروح الكنيسه وما بتبقاش زعلانه وبتشرب الخمر وتلاقيها بتعمل افعالها اللي هي محرمه في ديننا اصلا، قدامنا احنا كمسلمين، سواء هنا في مجتمعاتنا المسلمه ولا عندها في مجتمعاتهم الغير مسلمه، مش هاممها حاجه. طب انا كمان اعتز بديني، اعتز بديني، اعتز بديني وافهمها. المهم ان انا ما اشربش خمر، ان انا دي لحمه. وعلى فكره ما عندهم، ما هو هو هو عندهم هو عندهم شرب الخمر اصلا في النصارى، في النصرانيه، ما عندهم حاجات دي في الدين الاساسي بتاعهم اللي هم حرفوه. خلاص يا بنات؟ لا طيب، في اسئله ثانيه الغاليه. الامور ماشيه جدا صح كده، تعرفيني احنا يا بنات اما بنروح، يعني لما بيجي لنا اي زائر هنا في بلدنا او احنا بنروح بره، بنبص حتى حاجات مش محرمه ولا منهي عنها ولا حاجه، ده عادات وتقاليد عاديه بنحترمها. انت لو جالك ضيف هنا في مصر، لو جالنا حد هنا في مصر من اي بلد تاني غير لهم عادات وتقاليد غير عندنا، حتى لو ما كانتش محرمه، تبص تلاقينا بنحترمها وهو ما بينكسفش. ما بالك بقى واحنا كمان لما بنروح هناك، هم برضو بيقدموا لنا اللي احنا عايزينه، بيحترموا عاداتهم وتقاليدهم. احنا بقى ديننا تشريعنا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل الله عز وجل، لابد ان احنا نحتفظ بيه ونفخر بيه ونتعبد بيه امامهم، ونظهر مظاهر ديننا امامهم، ولا نخجل، ما نخجلش من هذا يا بنات، لان انت كده بتدعي للدين. خلاص؟ طيب في حد عنده اي سؤال يا بنات تاني؟ ماشي يا حبيبتي، تعامل الذين اوتوا الكتاب حلو لكم، ماشي، ايه المشكله بقى؟ السؤال ايه؟ طبعا طبعا طبعا، هو الطعام حل لكم ايه؟ هو انا على على على على الراجح كده، هو معروف عنهم ان هم بيذاكوا على الذبيحه بتاعتهم؟ لا. طب ما انا هاكل، يبقى هو حل ليا ازاي؟ هو حل ليا ازاي؟ لو جابت لي كيكه، لو جابت لي اي طعام عادي، ما هو حل ليكي عادي تاكليه، ولكن ايه؟ لكن انا هاجيها لحمه ولا الحاجات الامور دي لابد. ده النبي صلى الله عليه وسلم منهي، يمكن خدت في الفقه ان ان ان ان احنا ناكل تانيث الكفار، اللي هو قال لا اذا ايه؟ طهرناها، لان ممكن يكون الراجح ان هو ممكن يكونوا بيشربوا فيها ايه؟ او بياكلوا فيها خنزير، او بيشربوا فيها ايه؟ خمر. فلا ناكل فيها، وقالت لا باس، ان لم تجدي فطهريها وكلي. خلاص؟ طيب يبقى احنا هنمسك الذبيحه بتاعتهم، احنا لا نضمن حتى هل لحم هذا لحم خنزير ولا مش لحم خنزير. يعني انا عشان عشت فتره في اوروبا، بس مش فتره مستديمه، انا كنت بسافر في الاجازات بس، كنا بنعاني من ده، ان قبل ما الامور اللي هم بيقولوا عليها سوبر ماركتات الاسلاميه دي هناك ما كانتش منتشره، كنا بنعاني فما بناكلش لحوم خالص، الا اذا في الاخر بقى ابتدينا يبقى في حاجه اسمها ده اهل الجزائر واهل تونس كانوا يجيبوا بقى هم الذبائح ويذبحوها على الطريقه الاسلاميه ويبيعوها عندهم، وبيجيبوا حاجات بقى من مجتمعاتنا الاسلاميه ويبيعوها هناك، الدنيا بقت حلوه وسهله شويه. لكن بتعاني هناك انت، يا ترى يا ترى الذبيحه دي، يا ترى الذبيحه دي مذبوحه مجففه ولا لا؟ ده انت مش بتقولي كده كمان، ده انت هاي اللحمه خنزير ولا مش خنزير؟ لا طبعا ما تاكليش اللحوم وانت مش عارفه، حتى اللحوم المستورده اللي من بره احنا نعلم زكيت ام لا، جزاكم الله خيرا. موجوده اه موجوده حضرتك في اكيد في الحاجات دي في السوق ان شاء الله، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.